بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد. نحمد الله تبارك وتعالى الذي أكرمنا بهذه المجالس الطيبات المباركات، ونسأله جل في علاه أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يرزقنا العبادة النافعة والعمل الصالح، إنه ولي ذلك رب القادر عليه. قد وصلنا بفضل الله تعالى ولا نزال مع التعريف على كتاب زبدة التفسير، ولا نزال أيضا مع سواتين بسورة التوبة. وقد وصلنا إلى قول ربنا تبارك وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، إلى أصله بالبعد. سطرة سكي مولاي إذا الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Tarafı seri kuvvetine ilayla deyip Varıl bavaz nevzet İn yattanı sahabiden Ve ininen tuzav Ve emualavun Lemma sarahallahu ta'ala Ve layha munafifi Yubeyyimu Una fadira zelcihad La ulayin uzagibun Ba'u an tuzav billahi bil cennah Ve zabu in enfuzihim Ve zabu ikram vali bil cihad Ve zabu allahu aleyhi bin cennah. نعم، وبعدما بين الله تبارك وتعالى في آيات ليست بالقليلة آيات كثيرة، فضح الله عز وجل فيها ستر يعني خزايا المنافقين وهتك أستاره لأهل الإيمان حتى يتجنب المؤمنون سبيلهم ويسلموا من مكرهم وخداعهم. بعد ذلك وكان في ثنايا الكلام أحيانا الله تعالى يتكلم عن بعض أوصاف أهل الإيمان، ثم ولكن في هذا الموطن خلاص يعني سيتكلم في آيات كثيرة عن أهل الإيمان، ثم سيعود في آخر السورة في الآيات الأخيرة منها إلى الحديث مرة أخرى أو الإشارة مرة أخرى إلى أهل النفاق إشارة يسيرة. هنا ربنا تبارك وتعالى بيّن أنه اشترى بموجب العقد الذي تم قبل أن يخلق الناس، هناك عقد تم بيننا وبين الله عز وجل قبل أن يخلقنا، يعني قبل أن نولد، من مراد بالخلق الولادة، قبل أن نولد، وهو ذلكم الميثاق الذي أخذه الله عز وجل علينا في الأصلاب، والذي نكده الله تبارك وتعالى بعد ذلك لما ولدنا، لأن أرسل الله عز وجل إلينا الرسل وأنزل إلينا الكتب وأخذ علينا العبود والمواثيق أن نوفيه ما عاهدنا، وذلكم هو الوفاء بهذا البيع. الله عز وجل ثم عبادته تبارك وتعالى والاستجابة لأمره واتباع نبيه سمى هذه أو وصف هذه المعاملة كالبيع. لماذا وصف هذا الوصف أو سمى هذه المعاملة بالبيع والشراء؟ ذلك لحب الناس للتجارة ولحب الناس للكسب، فخاطبهم بما يحبون ويشتغل. فهمنا؟ يعني هب أنت يعني لا تدخل لك مسألة العبادة ولا تفهمها جيدا ولا يعني تجد نفسك لأخفة، فالله تعالى يغير الأسلوب، خاطبك بأنه تبارك وتعالى يبيع معك ويشتري وأنت الرابع، بل ستربح ربحا لا خسارة بعده، وستبيع بيعا شريفا عظيما فيه الربح كله، كما سأتي في تتمة الآيات تستبشروا ببيعكم. ثم كما ذكرنا هذا من أجل أن يخف الأمر، لأن أمر القتال والجهاد وإنفاق وهما الأمران الذين ذكر هنا. اشترى من المويناش أنفسه أن تجود بنفسك وأمواله أن تجود بمالك، وهذان الأمران محك لكل عبد. تجي مسألة الجود بالنفس والجود بالمال، هذا المحك الذي يتضح فيه صدق الإيمان من عدمه. فباش الأمر يكون خفيف وقبله النفس، وصفه الله تعالى باش بوصف البيع والشراء، لأن الإنسان يحب أن يبيع ويشتري كما ذكرنا، وأن يكتسب الأموال وأن يربح وأن يغتري. فالله عز وجل أتاك بصفقة العمر، صفقة العمر التي لا خسارة بعدها. ثم قال بعض أهل العلم بأن هذه الآية تدل على عظيم جود الله تبارك وتعالى وكرمه. كيف؟ قال لأن الله تبارك وتعالى هو الذي وهبك النفس، وهو الذي وهبك المال، ثم مقابل ما وهبك هو يعطيك الجنة. فأنت ما أعطيت شيئا، ما أعطيت شيئا من عندك أبدا، فهو أمر بحال مثلا شي واحد جاء وعطاك مثلا، لنفرض أعطاك مثلا 1000 درهم وهبها لك، ثم قالك يا فلان أرد لي تلك 1000 درهم وأعطيك مقابلها 1000000000. فأي عاقل من عنده ذرة عقل لن يتمسك بالألف درهم ويفرط باش في 1000000000، هذا ما يقتضي العقل. لا، فما بالنا نحن نتمسك بتلك 1000 درهم؟ حال الناس وعد ولا لا؟ تمسكوا بك لنا صافي ديك 1000 درهم هي اللي بغيتها، لك 1000000000 بعد باقي ما شديتوش في ديالي بلي محارجي. وانت تشك على هو اصلا هو اللي عطاك 1000 درهم، بعد مثال مصغر، هذاك اللي عطاك 1000 درهم هو الذي وهب لك ابتداء، وانت كمؤمن عندك ثقة في الله تبارك وتعالى انه لا يخلف وعده. اذا في العاقل والمؤمن هو الذي يثق في الذي وهبه ابتداء النفس، والذي وهبه ابتداء المال أنه سيربحه في تجارته. ثم الله تبارك وتعالى لا يطالبك بأن تهلك نفسك، ولا يطالبك بأن تفني مالك، وإنما الشيء اليسير، الشيء اليسير، فقد تكتب لك الشهادة وأنت في فراشك، وقد يكتب لك أنك من المتصدقين وأنت لم تجد إلا بيسير درائمك. فهر إن بغيت أن تكون المعاملة مع الله عز وجل يكتنفها الصدق، ويكتنفها الإخلاص، ويكتنفها التعظيم لله عز وجل، والرجاء فيما عند، إلى غير ذلك من المعاني التي ترفع من شأن العمل. فهذه آية عظيمة، الله تبارك وتعالى يؤكد في هذه الصقاء هذا البيع، إن بالتأكيد إن الله اشترى، وعبر بالفعل الماضي إشارة كما ذكرنا إلى أن العقد قديم، كما ذكرنا الميثاق، قالت إن الله يشتري، ما اشترى خلاص، هو عارض، هو بيشري من زمان، غير أنت واش تبيع ولا لا؟ أنا فين بقى هذا القدير؟ إن كنت موفقا وأريد بك الخير تبيع لله عز وجل، تبيع لله تبارك وتعالى، تهب نفسك لله عز وجل، تتقرب إليه بصنوف الأعمال الصالحة، وتجاهد في سبيله بما تستطيع، ولا تدخر جهدا في نصرة الإسلام وأهله، وتستبشر ببيعك وتنتظر أن تمكن، عليكم السلام ورحمة الله، تنتظر أن تمكن مما وعدت به كمقابل اللي هو جنة الله تبارك وتعالى. نعم. ثم بعدما بين الله عز وجل العقد، عقد البيع، بين تبارك وتعالى أوصاف الأوصاف المطلوبة في الذي يبيع، وكأنها يعني السلعة، لأن السلعة هي أنت تبيع نفسك إيه أنت، فما هي المواصفات التي ينبغي أن تكون فيك حتى يصح البيع منك لله تبارك وتعالى؟ قال يقاتلون في سبيل الله، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، يقدمون على قتل الكفار بالحرب ويغزلون أنفسهم بذلك، فإن فعلوا ذلك فإن فعلوا بقل السعف والجنة، وإن وقع القتل عليهم بعد التعرض للموت بالإقدام على الكفار استحقوا أيضا. نعم، لأنهم يجاهدون في سبيل الله عموما، سواء كان جهاد طلب أو جهاد دفع، كل ذلك جهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. نعم. وأدل عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن إخبار من الله سبحانه أن استحقاق المجاهدين الجنة قد ثبت الوعد بها من الله في كتبه المنزلة التوراة والإنجيل كما وقع في القرآن. وهذا في إشارة إلى أن الكتب، كتب الشرائع التي أنزلها الله عز وجل هي متفقة في الأصول، متفقة في الأصول، ولم تختلف إلا في بعض الشريعات القليلة، إلا في بعض الشريعات القليلة، أما أصول العبادات وأصول العقائد وأصول المعاملات هذه كلها متفق عليها في شرع الله تبارك وتعالى أو في شرائع الله عز وجل وفي كتب الله تبارك وتعالى التي أنزل. ويشير إلى ذلك في آيات الكثر من هذه الآية هنا، ومنها أيضا إشارة إلى الآية التي أو إلى الكتب التي ذكرت أوصاف نبينا عليه الصلاة والسلام متفقة بما جاء في القرآن أيضا إلى غير ذلك. ثم أشير أولا إلى مسألة عندما قال الله عز وجل فيقتلون ويقتل، يعني أغلبنا عندما يسمع القتل والقتال وكذا يعني يتبادر إلى ذهنه بأن الجهاد والبذل النفس الذي هو من مضمون هذه الآية أو الذي أثنى الله عليه أو نحو ذلك قاصر على القتال في المعارك وخوضها بالسيوف ونحو ذلك، وينسى الإنسان أصل الجهاد. أصل الجهاد إذا تتبعتم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام من بدئها هو الجهاد بشر، الجهاد بالعلم والجهاد بالقرآن، هذا هو الأصل، كما قال الله عز وجل فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، والضمير يرجع على ماذا؟ به على القرآن، على القرآن. والله تبارك وتعالى يقول ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم واش نديروا يا رب، ما هو الجهاد ديالنا؟ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إذن وقتل الاستضعاف، لكن بعض الناس يجي يتكلم عن الجهاد ما كاينش الجهاد، الجهاد ضاع كذا خلاص، يعني ما كاينش، يعني ليس هناك جهاد في الأمة. لا، هناك أعظم الجهاد والذي لا يوفق له إلا القليل، يقدر قدر ما يتعلق بالمعارك يوفق لها كثير من الناس، لكن بعض الناس عنده واحد الشجاعة واحد الجرأة، أنت كتشوف يعني هي من خوان خاويك اللي كيضحي بنفسه ماشي كاع في سبيل الله، من أجل مال أو من أجل متاع أو من أجل الشهوات فرجا أو نحو ذلك، يعني يسترخص أن خصوصا بعض الشباب مع التهور وكتسيب عليه يعني الأمر كاين نوع استئطار بالنفوس وكذا إلى آخره. فهمنا يقدر يفلع بها، يقدر يفلع مسابقتها كمواتر يخر عادي عنده أنه يموت ماشي جاهز، لكن باش يوضي واحد 20 عام ولا 30 عام ولا 40 عام وهو يجني الركب في حلق العلم ويحفظ ويطالع ويدرس ويعلم ويدعو ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا والله له أعظم الجهاد، أعظم بكثير، تحتاج طول نفس، تقدر معركة تخوضها مع الأعداء تقعد شهر شهرين عام عامين وتقادو، تقدر تنتصر، تقدر تهزم وانت هاد المعركة، لكن هاد المعركة هادي تلقى حياتك كلها وانت في جهاد لن تلقى الله تبارك وتعالى، وهذا الجهاد هذا الذي هو تكوين طلبة العلم وتأسيس العقيدة الراسخة في نفوس المؤمنين ورفع الجهل عن يعني الناس وبيان الشرائع ودلالة الناس على الله عز وجل. هذا هو الذي يكون من يجاهد بالسيف بعد ذلك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في سيرته أمضى 13 سنة أو أكثر وواش يكون من يجاهد بعد ذلك بالسيف. تكوين إيماني، تكوين أخلاقي، تكوين عقدي، فهمنا؟ بعد ذلك يأتي الجهاد بالسيف أمرا تحصيل حاصل، يكون سهلا ويسيرا. لكن إذا لم نكون طلبة العلم والعلماء ولم نرفع الجهل عن الأمة وإلى آخره، أن سيأتي من يحارب بالسيف؟ من يأتي؟ لن يأتي. لذلك أعداء الدين وحريصون كل حرص على محاربة العلماء ومحاربة حلق العلم. ولذلك كان أعداء الدين من التاتار ومن الشيعة ومن الصليبيين وإلى غيرها، بمجرد أن يدخلوا إلى بلد من بلدان المسلمين ويحتلوا، أول من يقتلون من؟ العلماء، لأن هذا هو مصدر الطاقة، أول من يذبح العلماء، ثم الكتب وتراثهم كذا يدمر، لأن هذا هو اللب بتاع الأمة، ضاعت الأمة، لا يلقى التبن بعد ذلك إلى يشر كما تقول ديون فوق. لذلك الأعداء هاتشين خدامين دابا، خدامين على إبعاد الناس عن هذه المصادر، إبعاد الناس عن العلماء، ضرب العلماء، شبان العلماء ما خدامين، شبانوا ما عندهم تأثير، وبنوا يفقدون مصداقيته، غزو الشباب بالملهيات، الهواتف والبرامج بي إلى آخره، الشهوات، حتى يولي الشاب مسكين تالف في بحار الشهوات. فهذا الآن هذا الباب اللي كان أعطر لكم عليه خدامين عليه الأعداء. همكش هذا الشيء ديال دابا الحروب اللي كتسمع وحاملات الطائرات والفارجات وراجمات الصواريخ إلى آخره، هذا هو ردي شناهي. هذه الكفار تيعطيوا عطيش حالتا على تمام تيعطيوا 21% 20% 80% كتمشي تضرب المعنويات، تتمشي تضرب المفاهيم، وتتمشي للتشكيك، وتتمشي للإغواء والتضليل والأكاذيب والأراجيف والعبث بالعقول. هذا هو اللي كتصرف فيه 80% ديال الطاقة وديال الأموال وديال الجهد إلى آخره. بحال مثلا الجيش الإسرائيلي اليهودي داير واحد فرق أو واحد الطرف من الجيش ديالها، عرفتي باش خاص بالغزو الإعلامي، تيوجهك انت من خلال التليفون ومن خلال الفيسبوك، تيوجهك انت الشيء اللي تيبغيك انت تعتقد وتتعتقد، تبدا يرمي لك في الاكاذيب، تبدا يرمي لك في كذا بنت الكلام. انا كنتكلموا دابا على انت ما عرف بخاطبكش انت بالضبط، ثم كطلبات العلم الحمد لله تيولي عندكم واحد الوعي تفرقون به بين الحق والباطل. ارى انه هذا مسكين لا يعرف شيئا وحنو ما عرفوا والو والو قماشة في غاب بغير وسال وابحث عن كل شر وقعت في الأمة ستجد مصدره الأعداء وعلى رأسهم لي أي شر. أول من سجل الأفلام الإباحية هم اليهود، وتنفقوا على الأموال الطائلة باش تنتشر وباش كذا، وتكون سهلة متاحة لك أنت في الإنترنت وفي الشبكة. أول من روج لهذا الشيء ديال الشذوذ والليوات تولى الان دابا تطالبوا به عالميا اليهود. اول فيما كانت شفاء شي مصيبه وشي شر على الامه تجد ان مصدره الاعداء. لذلك ما يغفلش الانسان اخوان الكرام على ان الجهاد الاعظم هو هذا الجهاد اللي انتم فيه. هكا تخيلها هكا، ملي يكون عندك حصة، ملي يكون عندك مجلس، ملي يكون شي خير يقرأ أو يدرس، طير إليه مسرعا وأنت ترى بأنك تجاهد في سبيل الله وتنصر الإسلام بهذه النظرة هذه. بهذه النظرة هذه ماشي إذا نطلبوا العلم على بعض المرات راه تيصيبنا التخاذل تكيولي انت راسك تيبان لك بحال حتىك اللي غادي يكون اللي يبغي يقرا الفيزياء كل بغي يقرا ولا لا تبع هذه معلومات هذيك معلومات وصافي لا لا لا ليسوا سواء بين هذا وبين هذاك كما بين المشرق والمغرب. هذا غاية ما يفصله أنه بيحصل وظيفة ويعيش بها غاية دنيوية محضة. أما أنت غايتك أخروية غايتك نصرة الإسلام فخرجت على هذا الخرجة وطولنا فشوية ولكن مهمة مهمة بزاف تنفهموها لأن هذا الأمر دار يوقع فيه خمت حتى من طلبة العلم. ولذلك تجدنا نتقاعس أحيانا ونركن إلى الدنيا ونركن إلى الفتن وإلى الشهوات بسبب عدنا ضعف تصور هذا الباب الذي نسلكه. إن كنت ترى أنك تجاهد في سبيل الله فلا ينبغي أن تفر ولا ينبغي أن تتنكس ولا ينبغي أن تولي المشركين الأعداء الأدبار. فهم يحاربون الدين لا هوادة في ذلك وينفقون عن الأموات ولا يكفون حتى بأذن الله عز وجل. وأنت أيضا ينبغي أن تذوب عن دينك وأول الزب أن تتعلمه وأن تصبر على ذلك وأن تبذل في ذلك الغالي والنفيس. فقل ذلك وفقكم الله. زيد نعمس ومن أوفى بعهده من الله إذا لحد وهو صادق الوعد لا ينفث الميعاد نستغفره أي ما توصلش ما توصلش هذه لأنه النقطة ما باش المعنى ما يكونش أي لا لحد وصادق الوعد لا يبلغ الميعاد فاستبشروا ببيعكم. هو قال أنا إلى أحمس لأن الآية جاءت على صيغة سؤال ومن وهذا السؤال سؤال تقريري أين أحد بدل ما يقول لا أحد أوفى من الله ومن أوفى من ومن أوفى إيش قال ومن أوفى بعهده من الله فهمنا كأنه قال لا أحد أوفى بعهده من الله. هذا اسم استفهام تقرير يعني يقرر الأمر ويؤكده فهمنا إيه زيد استبشروا ببيتكم الذي بايعتم به أضجروا اصطروا بلاد البيع فقد ربعتم فيه ربحا لن يربح أحد من الناس إذا من فعل مثل ذنوب نائلين نعم وصل التائبون هو الراجعون إلى طاعة لا يعني الحاجة المخالفة للطاعة. نعم التائبون هنا شرع في ذكر أوصاف لهؤلاء لأن تقدير الكلام هم التائبون. إن الله اشترى من المؤمنين شكون هذ المؤمنون وهم التائبون العابدون إلى آخره فهمنا. فالآية صلة بما مضى فهي أوصاف لأهل الإيمان الذين عقدوا هذا البيع مع الله تبارك وتعالى. نعم فإما أن نقول أنها خبر لمبتدأ محذوف ها أو نقول أنها مبتدأ لخبر محذوف يعني ما نقدره نقدر الخبر للمحذوف أو المبتدأ واللي هو اللي محذوف. فإذا قلنا هذه خبر المبتدأ المحذوف يكون تقديره هم التائبون أو المؤمنون هم التائبون. وإذا قدرنا أن الخبر هو اللي محذوف وتكون هذه مبتدأ التائبون العابدون كذا كذا كلها معطوفة على المبتدأ وفي الأخر قال الله عز وجل نعم ما ذكرش قالوا في الأخر وبشير المؤمنين فيكون تقدير التائبون العابدون كذا هم المؤمنون تفهمنا؟ نعم هم المؤمنون حقا. زيد العابدون القائمون بما أمروا به من عبادة دائمة مع الإخلاص الحابدون الذين يعبدون الله سبحانه باستمرار والتوراة السادحون قيل هم الصائمون وقيل المجاهدون. هي الحق فيها تفاسير كثيرة كلمة سائحون جمع سائح أشعر هذه التفاسير ما بدأ به المصنف قارش هم الصائمون لحديث رواه ابن مردوي وغيره بسند ضعيف عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن السائحين فقال السائحون هم الصائمون وكان الحديث ضعيف لا يصح فهنا لا يصح رفعه كما ذكر اهل العلم. وذهب بعض السلف أيضا وبعض العلماء إلى أن السائح هم المجاهدون في سبيل الله، لأن المجاهد في سبيل الله يخرج ويسيح في الأرض، لأن كلمة يعني السائح جاءت من السيح وهو الذهاب في الأرض والسير في الأرض، فهمنا؟ ومنه سمي يعني هؤلاء الذين يسافرون ويذهبون إلى بلدان السياح من هذا الباب أنهم يسيرون ويضربون في الأرض، فهو من ناحية المعنى اللغوي عموما أدخل كل من يسيح في الأرض ويذهب في الأرض يدخل في المعنى، لكن هنا قد يراد معنى شرعي أو هو فعلا مراد معنى شرعي، لأن جاء هذا في معرض ذكر صفات الإيمان فكيف ندخله أي واحد، فهمنا؟ إذن فمعناها معنى شرعي. فقلنا بأن كلمة الصائمون هذه لم يصح دليلها. المجاهدون هذا ورد كما ذكرت عن سير لبعض السلف، ويصح من جهة أن المجاهد يسيح في الأرض ويذهب، فهمنا؟ بقصد إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. وقيل أن المعنى طلبة العلم، ذكر هذا عكرمة رضي الله عنه ورحمه، عكرمة تلميذ ابن عباس ذكر هذا المعنى، قال لأن المراد بالسائحين طلبة العلم لأنهم يسيحون في الأرض لتصير علمي وجمعه. وقيل أنه الذين يذهبون في الأرض للتأمل والتفكر والتدبر، كما قال الله عز وجل قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، فلم يسيروا في الأرض فتكون له قلوب يعقلون بها إلى آخره، الله عز وجل حث على السير في الأرض والنظر والتأمل إلى آخره. ومن أهل العلم من حاول أن يعطي لها تفسيرا جامعا لهذه المعاني بجامع السير في الأرض، فقال كل من سار في الأرض السائحون، كل من سار في الأرض لغاية شريفة عظيمة، لغاية شريفة عظيمة، يعني من ناحية شرعية، فهمنا؟ شرعية عظيمة شريفة، سواء كانت طلب علم أو جهاد في سبيل الله أو تأمل وتدبر، كل ذلك حتى يجمع المعاني في معنى عام، وهذا أولى ياك؟ أي اختلاف تنوع، نعم، فحملها على الجميع هو الأولى. زين عمس الله يعون السازنون أي المصدون الآمرون بالمعروف بما هو معروف في الشريعة والناهون عن الوذر وما ينكر الشر والحافظون لحدود الله الظالمون بحفظ شرائعه الذي أنزلها في كتبه وعلى لسان رسله وبشر المؤمنين. دف الله تبارك وتعالى هنا ذكر أوصافا في علاقة العبد بربه، وهي التائبون، عابدون، حامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، فذكر ستة أوصاف لعلاقة العبد بالله تعالى، ثم ذكر وصفين في علاقة العبيد فيما بينهم، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، كأنه يقول بأن أعظم شيء يتعامل به مع الناس هو أن تنصحه فتأمرهم بالخير وتنهاهم عن الشر. ثم ذكر في الصفة الأخيرة اللي هي الصفة التاسعة، هذه تشمل الجميع، والحافظون لحدود الله، فكأنه فصل ثم مرة أخرى أجمل، ولذلك عطف بالواو بخلاف البقية، التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، قال والحافظون لحدود الله عليكم السلام، ففصل بالواو بين التفصيل والإجمال، لاحظتي بين التفصيل والإجمال، نعم، لوجود التغاير. زين، وبشر يبشر المؤمنين المصفوفين بالصفات السابقة الموصوفين بالصفات السابقة بما له من الخيرات عند الله. ورد عن ابن عباس قال من مات على هذه التسع فهو في سبيل الله. أي نعم، هذا كله لأن الله عز وجل وصف بهذه الأوصاف المجاهدين في سبيل الله عز وجل، وهذا وانفع منك نتنظر عليه بنا بأن الجهاد له فهم أوسع من مجرد القتال، فهمنا؟ قال من مات على هذه التسع، هي كلها أوصاف تدل على الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ومن الفوائد هنا أن الله تبارك وتعالى حذف المبشر به، قال وبشر المؤمنين بماذا؟ ما ذكر لماذا حذف المبشر به هنا؟ العلة من حذفه التعظيم، ها؟ وكونه عاما، فإذا جاء يعدده طال الأمر، طال الأمر، فهمنا؟ بشر المؤمنين بالجنة بالرضوان بعلو المنزلة بالمغفرة، باش داكشي كثير، فهمنا؟ فأطلق للدلالة على عظمة المبشر به، فهمنا؟ نعم، لذلك حذف لعظمته، وهذه من مقاصد الحذف، لأن حذف المسند أو المسند إليه أو المتعلقاتهما تكون لها الأغراض أحيانا. زين، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستهزئوا المشركين لما حضرت وفاة أبا طالب. دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليه وإذا أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي أشف قل لا إله إلا الله وحاج نبذ بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أتوا عبد بن عبد المطلب؟ فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عليه وأبو جهل وعبد الله يعادي ذلك بتلك المقالة. فقال أبو طالب أغفر ما كلمه هو على نبي عبد المطلب وأبان اليوم لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لفنها عنك. فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. أكمل. وهذه الآية متضمنة لفتح المواداة للكفار وتحريم الاستغفار له والدعاء بما لا يثوب لمن كان كافرا، والصلاة على جنازة استغفار نهي عنه غيبا، والقرابة مثل هذا لا تأثير لها لقول الله تعالى لنوح عليه السلام في حق ابنه قال ذو ليس مثلك إلا هو عبد البيت صالح. نعم، إذا هذه الآية ذكر المصنف رحمه الله هنا بأن سبب نزولها قصة وفاة أبي طالب، وأنه لم يمت على الإسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال استغفرنا لك ما لم أنهى عنك، فقيل أن هذه الآية نزلت لنهيه عن هذا الاستغفار. وقيل في سبب نزولها أنها نزلت بسبب مجموعة من الصحابة أرادوا أن يستغفروا لآبائهم الذين ماتوا على الشرك، فنزلت هذه الآية تنهاهم عن ذلك. وقيل أنها نزلت لنهي عما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن أبي بن سلول لما قال إن الله قد خيرني فاخترت، أن هذه الآية نزلت لنسخ ما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم من الاستغفار، فهمنا؟ والأظهر والعلم عند الله عز وجل أن الأقرب الثاني أو الثالث، أما ما يتعلق بالقصة التي أوردها المصنف هنا فإن بينها وبين نزول هذه الآيات زمن طويل، لأن هذه الآية من عموم آيات سورة التوبة، وقد تأخر نزول هذه السورة في غزوة تبوك التي كانت في السنة التاسعة من الهجرة، بينما وفاة أبي بكر كانت في السنة العاشرة من البعثة، فهمنا؟ فبينهما قريبا نحو من 11 سنة، فهمنا؟ لا يمكنش الله تعالى بيخلي النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر 11 سنة اللي تنزل الآية يقول له لا تستغفر ليش فهمنا. فلذلك العلم عند الله عز وجل، لأن تلك الآية يعني أو الآية التي نزلت أو التي وقعت صريح بأن سبب نزولها القصة إيه صحيح في الصحيح لما ذكر الراوي القصة هذه قال فأنزل الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه الآية التي نزلت في بسبب هذه القصة. أما هذه فالأظهر العلم عند الله عز وجل أنها نزلت في شأن بعض الصحابة الذين ماذا استغفروا لأبائهم المشركين أو في النبي صلى الله عليه وسلم لما استغفر لي لعبد الله بن أبي بن سلول. والعلم عند الله تعالى. وكما ذكر المصنف أن فيها دلالة على قطع الموالاة بين المؤمنين والكفار، وعاد دلت عليه نصوص كثيرة في القرآن. قالت الموالاة أمرها عظيم، ولما وقع في المسلمين التفريط في تقرير هذه العقيدة في نفوسهم وفي نفوس الجيل وفي نفوس أبنائهم صار يعني عند بعض الناس المؤمنون كالكفار، بل قد لا أبالغ إن قلت أنه عند البعض من الجهال صار الكفار خيرا عنده من أهل الإيمان. هذا سبب واش؟ سبب الجهل بهذا الأصل، أصل الموالاة والمعادات، والأعداء يعملون عليه بالدعوة إلى ما يسمى بين قوسين بالتسامح الديني. تسامح من التسامح يعني ما تبغضش الكفر، ما تبغضوش ماشي ما تعاديش او ما تعاديش، هذه خلاص راه جاوز من سنوات، لا ما بغيت يدخلوا لك دابا الكلب حتى هو، اما ما تعاديش هذه راه بحال المسلم بحال الكافر، تعادي راه غتدخل الحبس غتعاقب، لكن هو بيمشيو لك حتى الكلب ديالك الداخل ديالك ما تعاديش، تولي تشوفهم تحكمي وتنشط معاه وكذا وتتحيط والميل اليه بل قد تنصره على اخوانك. هذا يفعل هذا بعض الافاكين وبعض المجرمين باخر، وذاك المجرم واحد المجرم مغربي ما قال لهم كلنا اسرائيليون شرجات ينصر اليهود على المسلمين، يتهم المسلمين بالارهاب وهذوك زويلين. شوف واش تحاول نقرب الفكره ونبين خطوره العمل اللي كيعملوا عليه بعدا اختامين وتصورات بغي يدخل لك تلقلبك ورا دخل ماشي بغي يدخل ودخل دخل العقار ودخل القلب وما عاد فين بيوصل كاع. ومكروا مكرا كبارا وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. هذا الأوصام تذكر الله تعالى راه ماشي عادي نتكلم على حنان، هذا مكر شديد. كل مرة بالعالمين اللي وقف معنا لا حول لنا ولا قوة، شان شحال هذا كل رب العالمين اش ان الله يدافع عن الذين امنوا وتبارك وتعالى تدافع على أهل الايمان ويرد مكر الاعداء في نحورهم وتفشل لهم هذيك الخطط. كلما اوقدوا نارا للحرب تطفئها احنا طفاها الله ويسعون في الارض فسادا. ختامي لا هو هذا واحد الخدمه شي خدمه اللي ختامي الكفار شي خدمه فاحنا الربع ما تجلس لمن وصف له الزحل مشي المريخ نفوت من المريخ ليه إلى خدمنا الربع لكشي اللي ختامين اليهود والكفار. كما المستعان كما هذا الطعف واحد واحد الجيني في واحد البعد قبيلة بالسهف حتى صار همو بعضينا ضربوا بعضينا. الشغل الشاغل عنده بعض المسلمين الآن وخوته ما في باش الكفار ما دخلش عندهم الحسابات. لا الشغل الشاغل هو الإخوان ديالو يلا نقابله وعدو وهدوك وهدوك للحياة وهدوك كذا وهدوك كذا هذا الشغل بالشاغل. فلا الإسلام نصر ولا البدعة قمع ولا الجني دفع ولا تشي حاجة صلى الله العفو والعافية. وصدق فينا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال غثاء كغثاء السك. الأمر خطير إخواني الكرام، خطير. هذا الباب تاع الموانة المعادات فنقرروا وليداتنا، قرروا عليه ثم صوروا يعرف شكون هما الأعداء، ومن صوروا يعرف لأنه خصو يحب المسلمين ويكره الكفار. ما تقول لها الشر غادي اش، قال لك لا راه غادي يدير له عقدة نفسية. عقدة نفسية وتخلي ولدك تيلعبوا به الأعداء وتربوه عليك فكريا وتيخدموا عليه، لا ما خدم عليه أنت قبل ما يولي ضحكة. زيدنا على الله المستعان. من بعدي من بعد ما تبين له أنه أصحاب النار أصحاب الجحيم إذا أتيم على الشرك. شوف سبحان الله العظيم، من بعد ما تبين، شو ديك تبين؟ اتضح على ما شافوه، مشاو طلعوا على جهنم بارون يمكن فيها، أو ذلك من خلال النصوص التي أخبرنا الله بها. أجيبوا من خلال النصوص، الله أخبرنا من مات على الكفر محله جهنم وبئس المصير خالدا فيها، لا شك في ذلك. من بعد ما تبين لهم أنهم ما قالش مشركون، أنهم أصحاب الجحيم، خلاص مواليها. ودابا هذه تيام العبور اللي كيلعبوا على عيض الأعداء، أنك ما بقيتش تحكم لشي كافر بال، وتيقول لك واخا يموت على الكفر الله أعلم، تقول لك الله أعلم ما تعرف الله تعالى. خربيق ايه نفع البشرية، وقدم للأمة الإضاءة والأدوية والاختراعات وانت ايش درتي؟ ها قال لك يستحيل، يستحيل الله تعالى يرسمش. خربيق هادو فات المعتزلة فداك التحسين والتقبيح العقلي وفات، هادو ولاو بي ما عاد بي بيحيد الله تعالى استغفر الله العظيم، وبيقعدوا من يبغوا يحكموا ويدخلوا اللي بغاو ويخرجوا اللي بغاو. حتى نجد ان عايشين فيه لا حول ولا قوة الا بالله، داكشي كثير كثير يمرض. لمثل هذا يموت القلب من كمادين، القلب تيتحرق تيشوف هاد كثرة السيناريوهات التي تطبخ وتوعد للمسلمين. ونقدر نقول لك بان واحد 60% هذا راه تهدئتي، تنقول 60% يعني راه حسنت الظن بالله عز وجل بزاف. نقدر نقول بان واحد 60% من المسلمين ما عارفين والو على هذا الشيء، يعني الاغلبيه عارفين والو. ما الذي يكاد وما غادي بنادم عايش؟ المهم هو غايه امره أنه يرد ويرعى ويدير السيارة وظيفة كنت نعمل سيدي في العقا، هذا هو غاية، هذا السعادة صافي الأقصى ما عنده. قال الجنة ما أعطينا الجنة، يعني أنا بغيت تفبر أن الله تعالى ما إحنا بارك أن الشيء اللي عايش لنا بارك، أما هذيك جات وهذاك ما جات ما داك الشيء تاع زيد نقص. ولذلك تشوف دابا تيموت واحد كافر تيقول لك باش عرفتيه؟ والله انا بوجدته وما عمرو كانت عنده علاقه بالاسلام، ما عمرو داري شي نيه حسنه انه يسلم بلي شي قراعين كثر من هادشي. تقول لك باش عرفتيه؟ ما حتى نخرو حتى نخر هو اش دار؟ نخرو ما تجي فاشنو هاش. وكاين اللي منهم كانوا غير العداء الاسلام، ماشي شي واحد غادي نقولوا كان مستور الحال، ويمكن في الاخر ديال الايام الطالب قال واحد عدو ولا دون، ومع ذلك تقول لك اش رحمه الله حنا نترحموا على اي واحد. نترحموا على اي واحد، نستغفروا لاي واحد كذا. ولا بنتي راه كنت راه ماشي من المسلمين، حنت الله تعالى قال ما كان للنبي والذين امنوا، وتوصل النبي توصف النبي والمؤمنين. شو هذا لك انت داخل راه نفسك تدير، لانك ما كان لاحظتي شتي لك كي كان السياق ديالنا ما نعاو ماشي نعاو، ما كانش لا تستغفروا، ما قالش يا ايها النبي والمؤمنين لا تستغفر مشكين، راه قال ما كان اشتي ما كان، ان هذا الامر مستبعد ومنفي، كيفاش واحد كافر يكفر بالله ويتو وجود الله يحارب الله ورسوله يحارب الإسلام وتموت وانت ممكن دي تظهر لي كثير عادي؟ يعني أي واحد يعرف الله ورسوله ويعرف شرع الله ويعرف دين الله ياك هذا مستبعد جدا منه أن يوقع منه هذا الأمر هذا. فهمنا؟ ما كان كما قال الله تعالى في الآية نيت القرى ديالة الموالاة لا تجدوا قوما لا تجد مشي ما كيديش هذو ولكن هذو كلمة تصمت تجدوا قوما كليلين يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله. الله تعالى واش تيكذب علينا؟ قال لك الله تعالى لا تجدوا قوما ما كتلقاهمش قوم يؤمنون بالله رب ورضوا به رب ويعظمون وحقة عظيمه ويؤمنون باليوم الآخر يعرفون بأن الأمر في حساب وعقاب وجنة ونار كذا إلى آخره عندهم اليقين في هذه الأمور وتجدهم يودون من يكفر بهذه الأمور ويحاربها. هذا قال لك ما كاينش بمعنى إلى لقيتيه عرف راديك يؤمنون بالله واليوم الآخر يا الخلل العظيم كان خلل العظم. ما نقولش حنا الآية راه ما غلطات الله تعالى قال لا تجد وفعلا لقينا لا ما لقيتيهوش المعادلة لا تزال قائمة أن ذاك اللي كيتصف بهذا الوصف على الوجه الحقيقي ما كاينش ما يمكنش يوقع منه هذا ملي كتلقى واقع إذا ليسوا منه ماشي على الإطلاق ولكن ليسوا منهم على الوجه التام. أنا ما غاديش نكفرهم حنا بهذا الشيء هذا ولكن أش في دينهم رفقة وضع ويكتنفهم جهل عظيم. ثم ذكر الله عز وجل موقف إبراهيم لعل بعض الناس يستدلوا به كل اللي يقول خانين راه فعل وفعل الله تعالى أجاب عن هذا السؤال قبل أن يسأل زيد علس ما كان استفاء وما كان استفاء إبراهيم لنبيه إلا عن موعدة وعدها إياد عند الأبطال دولنا استغفرن لك وانظر صورة المبتهنة وكان وعده من استغفار نفس قبل أن يتبين له أنه من أهل النار وبذلك إذا يعني قبل أن يتبين له أنه من أهل النار ومن أعداء الله باش بيت بيلا هذا الأمر هذا بالوحي وبأنه أصلا مات على ذلك مات على ذلك الكفر لأنه قيد حياته قدر الله قدر الله تعالى يهديه لكن لما مات على الكفر خلاص ماذا؟ إذا ليس مستغفار إبراهيم عليه السلام لأبيه دليل فهمنا؟ وإنما هذا أولا أبوه وبعد ذلك الله تبارك وتعالى يعني بين بأن ما فعله إبراهيم كان عن موعدة قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا طمعا في رحمة الله أن الله تعالى يهدي أبا لكن لما اتضح له أنه خلاص أنه لا ينفعه الدعاء أمسك لما فعل ذلك عن وعد موعدة يعني عن وعد وعده إياه لأبي فذين نعم إلا إبراهيم بمعنى أن الكافر في حياته قد تدعو له على سبيل العموم بالهداية نسأل الله أن ينجي الكفار وأن يصيروا مسلمين لأن هذه رسالة الإسلام إخراج الناس من الظلمات إلى النور. فهمنا؟ لكن من دعوته كذا وأظهر العداء وأصر على العداء وكذا يعني يتضح أمره بعد ذلك. لكن إذا مات على الكفر خلاص ما بقى له دعاء كما انتهت الهداية انتهت انتهت الرحمة ولا تنفعه المغفرة. نعم وشي وعد لامات يعقل من شي وعد أنه يدعي لي بالهداية أقول يا ربي تهدي قل فلا لا مات صافي اش من تدعي لي بالهداية راه مات على الكفر على الطمع. فإذا كانت لا تدركه الهداية هل ستدركه الرحمة؟ لأنهما قريبان حيثما حلت الهداية حلت الرحمة ما كاينش الهداية ما كاينش الرحمة. نعم إن إبراهيم لهواه حريم أتواه المتضرع الفاضل الذي إذا ذكرت خطاياه تأولها بها فيقول آه من ذنوبي آه مما أعاقب به بسببها. إنه يتذكر الأوان الذي يكثر من ذكر ذنوبه يتذكرها في كل وقت وحيد ويستعظمها، وكلما تذكرها أوجعته أوجعته. فهم؟ هذا هو الأواه، لأنه إذا تذكرها وتوجع منها هل سيرجع إليها؟ أنا مش لا، اللي كيرجع للذنب وذاك الذي لا يستعظم الذنب، إنما يفعله هو في عينه هين، ثم إذا تذكره يتذكره على جهة الحنين. تذكر واش يقول واش ذيك الأيام وتوزنا يا حين، يعني لو أنه أتيحت له الفرصة يراجع أمر مرة أخرى. لا لا محل أول، إنما الذي الأول هو الذي يتذكر الذنب فيستعظمه ويتوجع منه كلما تذكره، سواء قالها أو لم يقولها. هذه حلا خرجت من خرج الغالب، لأن الإنسان عندما يتوجع يقول آه، لكن لو توجع ولم يقول آه يدخل؟ لا يدخلش الآية، تفهمنا؟ نعم يدخل يعني في الوصف. وهو الذي يصفح عن الذنوب ويصبر على الأذى. نعم يصفح عن الذنوب ويصبر على الأذى كما صبر إبراهيم على قومه، وهذا يعني من لا ربنا تبارك وتعالى تمدح به سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، تمدح به أيضا النبي عليه الصلاة والسلام، فهو من أوصاف الداعية. هذه الوصفين هذه خصهم يكونوا في الداعية الله عز وجل، ويكونوا في أهل العلم، ويكونوا في جميع المسلمين، لكن هؤلاء على سبيل الأخص أن يكون فيهم الأول، يعني الذي يتذكر ذنبه مرة بعد مرة ويرجع، من أهل العلم من فسر الأواب بكثير التوبة كالأواب، الأواه كالأواب. لكن زيد على ذلك مسألة التوجع من الذنب عند تذكره، وأن يكون الإنسان حليما، ما كان الرفق في شيء إلا زانا، وما نزع من شيء إلا شانا. وزيد يرد الآية دي وبركة. وما كان الله من ضل قوما بعدهم هدى حتى يبين لهم ما يتقون، أي إن الله لا يوقع الضلالة على قوم بعد أن هداهم على الإسلام والقيام بشرائعه ما لم يقدموا على شيء من المحرمات أبدا، بعد أن يبين لهم يتبين لهم أنه محرم، وأما قبل أن يتبين لهم ذلك فلا إثم عليهم ولا يؤاخذون به. أي لا تستغفرون المشركين ولو كانوا أولي قربى، فإن القرابة لا تدفعهم جيها، لأنه قد بين له ما يتقون، فلم يتقوا الله ولم يؤمنوا. نعم هذه الآية بين فيها الله تبارك وتعالى أن هؤلاء الذين تدرككم عليهم الشفقة والرحمة وتردون لهم استغفار أرجاء أن يدركهم الله تعالى برحمته، الله عز وجل رحمهم ابتداء، ومن رحمته أن بين لهم سبل الحق وسبل الهداية وسبل الخير، وبين لهم طريق الشر الذي ينبغي أن يتقوه ويجتنبوه. لكن هم اختاروا لأنفسهم الضلال، اختاروا لأنفسهم الشر، واختاروا لأنفسهم الهلاك، فلم يظلمهم رب العالمين تبارك وتعالى، هم اختاروا لأنفسهم ذلك. هذا يعني من ربطها بالسياق، بسياق الآيات التي قبلها، وإلا على سبيل العموم هذه قاعدة في العذر بالجهل، هذه قاعدة في العذر بالجهل، وأن الله عز وجل لا يؤاخذ العبد قبل أن يعي الخطاب، وقبل أن يصغره الخطاب، وقبل أن تقام عليه الحجة. وما كان الله ليعذب قوما وليضل عفوا قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما ينتقم. فهمنا؟ يعني الله عز وجل يبين المحزة ويبين طريق الخير وطريق الشر، هذا نوع من الهداية، الهداية الإرشاد لله. فهمنا؟ بعد إذ أداه، يعني الله عز وجل أداه لهداية الياس، هداية إرشاد، لكنهم عندما اختاروا الضلال صاروا ضالين. فهمنا؟ ليس معنى ذلك وما كان الله ليضل قوما بعد إذ أداه، يعني كيف الله تعالى أداه ثم أضله؟ لا، المراد بعد إذ هداه بعد إذ بين لهم الدين، بعد إذ أخذ عليهم الميثاق في الأصلاب ووافقوا عليه ابتداء، بعد إذ خلق الله له فطرة سوية موافقة لتعاليم الشرع، أمور كثيرة كلها يعني هدايات، لكنه مع ذلك كله اختاروا الضلال. فهمنا؟ فلما اختاروا الضلال قدر عليهم عندئذ الضلال باختيارهم، فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم. وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فالأخرى سورة الليل، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، يكذب بالجنة وكذب بالآخرة، كذب يعني بالدين، كفر، فسنيسره للعسرى، ولكن هو اللي اختار ابتداء. فهمنا؟ ليس الله تبارك بين الله عز وجل له فاختار، إن هديناه النجدين إما شاكرا وإما يكفر. إن هديناه السبيل، نعم السبيل، يعني بين له سبيل الحق، أصل المراد بهداية له هداية الإرشاد بعد ذلك. فهمنا؟ إن هديناه السبيل باس بالفطرة بالميثاق القديم ببيان الحق بإنزال الكتب وإرسال الرسل، هديناه السبيل، لكن هو اشتدر يختار بعد ذلك، هو عنده الاختيار، إما شاكرا يتبع ذلك السبيل، وإما كفر يجحده ويتنكبه ويختار طريقا آخر. خلاص فهمنا؟ إذن فهذه الآية فيها إشارة إلى إقامة الحجة وإلى العذر بالجن. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، والمراد بالإضلال لازمه يعني لا يحل عليهم العذاب، ها، الذي هو لازم الضلال، إلا بعد أن يختاروا الضلال، بعد أن يبين الله له ويرشده ويختاروه على الهدى، اختاروا الضلالة على الهدى، عندئذ يستحقون الهلاك. إن الله بكل شيء عليم. ختم الله الآية بالإشارة إلى تمام علمه ليبين عز وجل أنه قبل أن يخلق الخلق يعلم من سيكفر ومن سيؤمن، كل شيء سبق في علم الله تعالى، كل شيء هو في علم الله عز وجل ماض سبق معروف لديه، ها، لكنه تبارك وتعالى قصدت حكمته وعزه أنه لا يجبر أحدا على اختيار شيء، وإنما العبد هو الذي يختار لنفسه، وما يختاره العبد الله تبارك وتعالى ييسره له، فمن كان من أهل السعادة ييسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاء ييسر لعمل أهل الشقاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. طيب، نقرأ بضعة حديث إن شاء الله عز وجل من كتاب الجامع، أسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، ولا نزال مع ما جاء من ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والباب الذي عقده المصنف في أسماء النبي عليه الصلاة والسلام صفته ومعيشته إلى آخره. فدرس في جواد، وقد وصلنا إلى الحديث حيث رقمش، نعم، أكتب الحديث 18، نعم، حديث أنس. تفضل. لا نار ضحين أم أجس من مالك رضي الله عنه قال أكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الله وجهه وكان أجود الناس أكار شبع الناس وقد تجعب عن المدينة لا زلينة فانطرف ناس من فلس الصوت فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفانطرف فصدقهم بالصوت بروايتي فتستوار كبر وعرض سلري الهذيل قرنلوين من زوبة استورع الخبر يعني طلب البراءة يعني طلب اليقين فيه والوضوح فيه نعم وهو ويرميزن وعرض ليبات حتى القرنلوين من زوبة ويرمون ما عرين تسوبه كانوا يسمون هذا من عادات العرب كانوا يسمون كل شيء يسمون الحيوانات يسمون السيف يسمون الآلات تقول على أسماء توافق معناها نعم المندوب قالوا له المندوب المندوب هو المطلوب ها؟ يعني يدعوه فيأتي إليه نعم عريون ما عليه سرج يزيد وهذا يدل على استعجال النبي صلى الله عليه وسلم أنه مباشرة سمع الصوت ما تسمناش الفرس حتى يسرى نواشرة تلحفظه وذهب اتجاه والنبي صلى الله عليه وسلم ممكن أن يكون ذلك المكان فيه كامين أو نحو ذلك من العدو وكذا ولكن شجاعة النبي عليه الصلاة والسلام وقوته وإقدامه عليه الصلاة والسلام يعني كان يدافع على أهل الإسلام كان ممكن يقول شيء واحد من الناس كذا فأتي بالخبر لكن شوف هو في خدمة في خدمة المسلمين عليه أفضل الصلاة والسلام زيد وفي عنقه السيف يا أخي السيف الله يطول في عنقه السيف هذا تدل على الشجاعة المنضبطة عند الشجاعة شنو الفرق بينه وبين التهور كلاهما فيه الإقدام ولا لا لكن الفرق وأن الشجاعة تكون موزونة بميزان العقل أو الشرع تهور ما فيه حتى واحد من ذوق أو غير غادي وصفي النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب أخذ معه السيف أو كان إقدام لكن أخذ من الأسباب ترى ذا شي عدو لك لا يبارزه عليه الصلاة والسلام لا وهو يقول لم توارونك توارو وإن وجدنا غلحا الروع يعني الخوف يعني لا لم تخوفوا يعني ليس هناك يعني ما يخوف إيش قال وإن وجدنا ولا بحر يتكلم عن الفرس فرس بحر يعني فيه سريع فهمنا إشارة هنا إلى قوة سرعته أو السريع ريت وكان فرسه يضطع فما سمت بعد ذلك اليوم سبحان الله العظيم سبحان الله كان فرس أبي طلحة يبطى يعني كان مسبق ليت فما سبق بعد ذلك اليوم لحقته بركة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يعني وقع النبي صلى الله عليه وسلم فيما في كثير من المرات كما وقع معه في جمل جابير علي رضي الله عنه هو وغيره وكما وقع له صغير مع أتان حليمة بقي رضي سبحان الله هذه بركة النبي صلى الله عليه وسلم زين نعم إفران مستصر قال استقبله النبي في الأخرى يعني رواية في أخرى يعني في روايات أخرى مختصر استقبله النبي صلى الله عليه وسلم على طاسي علي فعليم صدق وقيسي والبخاري أن زمدي استزع الله باكي والنبي صلى الله عليه وسلم قال صندر النفاح فتان يطبو أو كان فيه اعتطافه فلما العقل وجدنا فرزكم هذا بحر وكان بعد لا يجارى ولا يزغرى ولا ممكن أفرقات فزع الناس آتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس ذي الأبي فاحة بطيئة ثم خرج يركض محده فرتب الناس يركضون خمسه فطار إلى الطعار إنه لبحر فما سبق بعد ذلك اليوم أي نعم زيد هو الحديث فيه إشارة إلى يعني حسن وجه النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم كرمه وشدة شجاعته مزيد قال صنع الله غير مسرج غير مسرج لو فعل الفرس بعض إذا كان سريع الجري أو لا يكفز أو لا يكفز لنه لجري وبوطة وكان بعد أو لا ينفذ نعم أو لا ينفذ جريه يعني طويل النفس تقطع به مسافات طويلة ولا حيث لا يقطع من هو مثله زين يضيف الخط خطوه يضيق خطوه ويسرع في مشي هذا المراد فذكر الرواية القرآن يذكر فركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة كان يقطف أو كان في قطف هذه إشارة إلى مشية الفرس أنه كان خطوه سريعا يعني يضيق خطا صغيرة وكان يسرع نعم زيد حيث آخر إني أصعب قال لقيت عبد الله لقيت عبد الله لقيت عبد الله إني عمري إني العاص عود لقيت عبد الله إن عمري إني العاص نعم لفنت أخبرتني عاصم الدراسني ذا صلى الله عليه وسلم فوراج البطالة عرضب والله إنه لا وصوك تورازي بعض السبتي ستطلع بالنسبة لعطاء بن يسار هو من ثقات التابعين تابعي مدني وكان من العلماء المحدثين الكبار توفي سنة 133 نعم نزيد اش قال والله انه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن هذه اللي ذكرت لكم قبيلة في الدرس ديال زيد يا أيها النبي إنا أطلعت شارك دور وبشر الله يزيرع وحزز الأمنيين تعبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بتقص ولا غائر ولا من الأسواق ولا يفهم السيئة السيئة ولكن يعفو ويصفع ولم يقبط الله حتى يقيم لي ملة العوزات يعني أمر لا نام إلا الله يستحذي أعين عمياء وأرزان سلطة وقلوب البصر فالقوتيون جمع لكم لي وهم العرض السطب وهم العرض السطب السكين والصار القياع وجلبت قلوبا غرزا الصياح والجلبة مؤكد نعم ثقب الصياح والجلبة قلوبا غلفاء والطار لكن دوار أفضلت ومن غلاف السيد وغيري نعم هنا الحديث ذكرت فيه بعض صفات النبي عليه الصلاة والسلام التي ذكرت في التوراة وقد ذكر يعني طرف منها آية في القرآن لوقوع الله عز وجل أيها النبي وإنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا قال وحرزا للأميين حرزا يعني حافظا لهم حافظا لهم الأميون هم العرب وسموا بالأميين لأن أكثرهم كان لا يقرأ ولا يكتب بل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا وهكذا عليه الصلاة والسلام وليس هنا هذا بيان للحال من شو واحد يستدل بهذه الحياة يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالأمية فابقى أميين لا والنبي صلى الله عليه وسلم يحكي الحال تقول إن أمة إلى هذا الحال ديال الأصل هو هذا وإنما الأمر بالقراءة وبالتعلم كان أول كلمة نزلت في القرآن اقرأ فهمنا وإنما الحيد فقط في حكاية الحال هذا ما كانت عليه العرب أمية وجهل نعم إذن اليهود الذين نزلت عليهم التوراة يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي لمن الأميين قبل أن يبعث وحرزا للأميين عندهم في التوراة فهمنا وجحدوا بها واستقاعة أنفسهم حسدا من عند أنفسهم ما قوى تعالى أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل وهذا أيضا مما يضاف هذه الأسماء العشرة التي مرت معنا من اسمائه المتوكل انا وصرح وان كانت متوكله هذه صفه في الاصل هي صفه، لكن انا لما عبر بالتسميه ممكن يبان هذا من اسمائه لانه قال سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ، يعني ليس بفظ في المعامله وفي الكلام، هو لين وحليم عليه الصلاه والسلام، ولا سخاب في الاسواق يعني لا يرفع صوته والصياح وكذا، وانما كان فيه الهدوء عليه الصلاه والسلام، ولا يدفع بالسيئه السيئه ولكن يعفو ويصفح، وهذا من رحمته، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء لأن يقول لا إله إلا الله ويفتح به أعينا عمياء وآذانا صماء وقلوبا غلفا. وهذا ما كان، هذا هو الذي وقع سبحان الله. النبي عليه الصلاة والسلام لم يموت حتى أتم الله به الدين وأقام به الملة العوجاء عليه الصلاة والسلام. نعم زيد. سعد بن هشام سعد بن هشام هذا من التابعي، من التابعين أيضا، من كبار التابعين، وهو ابن سعد بن هشام ابن عامر الأنصاري، هو ابن عم أنس بن مالك، ابن عم من؟ أنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من عباد التابعين، وهو اشتهر بالرواية عن عائشة رضي الله عنها وعن أبي هريرة رضي الله عنهم، وتوفي سنة 90 للهجرة. زيد. قال دخلت على عائشة فقلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن فرط رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ألست تقرأ القرآن؟ قلت بلى. قال فقرط نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. قال فهممت أن أقوم ولا أسأل أحد عن شيء حتى أموت. يعني لما سمع من عائشة رضي الله عنها قالت كان خلقه القرآن، قال فهممت أن أقوم وأن لا أسأل أحد عن شيء حتى أموت، ولكن هذه نية هممت، يعني قالت له كان قالت له كل خلاق النبي صلى الله عليه وسلم يعني في القرآن، فهمنا؟ لكن وكان يقول فهممت أن أقول ولا أسأل أحد عن شيء حتى أموت، لكن اتضح لي بعد ذلك أنه لا بد من دراسة سنة النبي عليه الصلاة والسلام ففيها ما لم يذكر في القرآن، لكن على سبيل الإجمال قالت له بأنك اقرأ القرآن، فما من شيء يأمر الله به إلا والنبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وما من شيء ينهى الله عنه إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجتنبه. هذا حيث الإجمال. نعم. أنا عائشة قالت ما قوي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إن لا أخذ ليس رغما بعد أن يقضي إسما، إن كان إسما كان أبعد الناس منه، ومن تقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إن لا أركمت تقومة الله سينتقم. ولو استعين الله ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الرواية السابقة متفق عليه، وهذا ولمسلم، يعني ما زاده مسلم في هذه الرواية عن البخاري، هذه من زيادات مسلم. زيد. مسلم قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط يدي ولا امرأة ولا صادمة إذا أن يجاند في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صائمه إلا أن متاهت شيء من محارم الله فينتقم. نعم، هذا الإشارة إلى عظم رحمته صلى الله عليه وسلم وعظم حلمه بالمخالفين، وأنه عليه الصلاة والسلام كان حريصا على هداية الناس، ما كان حريصا على الانتقام لنفسه أو حريصا على يعني الإضرار بغيره، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فعندئذ يقيم النبي عليه الصلاة والسلام الحد على من انتهك ذلك الحد من حدود الله تبارك وتعالى، وإلا فحقه عليه الصلاة والسلام كان يسامح فيه عليه الصلاة والسلام، وهذا في حياته. يعني ما يجي واحد مثلا دابا يبذل النبي عليه الصلاة والسلام ويعفى عنه بدعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسامح في حقه، لا، هذا في حياته ويسامح في حقه، لكن بعدما مات عليه الصلاة والسلام ف فالأمة ينبغي أن تأخذ بيد من حديد على من يأخذ يتقص من النبي عليه الصلاة والسلام أو من يسيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو نحو ذلك. واضح؟ نعم. لأن الذي يعفو عنه غير موجود، فلم يبقى إلا أن يؤاخذ تأديبا للناس وصدا لهم عن فعل ذلك. نعم. أنا عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني احتقل حسبك أن سيد احتقل بعض العلم، ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية في قول في كتابه المبارك الصارم المسلول على شاتم الرسول، تذكر هناك بأن ساب النبي عليه الصلاة والسلام أش يقتل، وساب الله عز وجل لا يقتل. فهمنا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ليس بعد ذلك أن حق النبي صلى الله عليه وسلم أعظم حق الله، لا كلا، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام يعني توفي عليه الصلاة والسلام وينبغي أن يؤخذ له حقه. فهمنا؟ أن يؤخذ له حقه من منتقصه. أما رب العالمين تبارك وتعالى فهو حي لا يموت. فهمنا؟ حي لا يموت تبارك وتعالى، وفي ذلك أيضا فيه جرأة على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى المهم ذكر تفصيلا ليس هذا محل إراده، ارجع إليه من أراد في هذا الكتاب المبارك. نعم. على عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قلت أنا وحديث حديثا لو عدت والعاد ولا أحصى. يعني أن كلام النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يكن يسرع فيه، ليس ككلامي يعني أنت يزربش النبي عليه الصلاة والسلام في كلام، إنما كان يتكلم بكلام فيه ثقل. شاش قال لو عده العاد لا. إذا أردت أن تعد حروفه وكلماته تستطيع عدها. بسبب ماذا؟ بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يتأنى في كلامه عليه الصلاة والسلام. يعني ماذا يتأنى؟ حتى يتأنوا الناس، لأن الناس ليسوا كلهم على طبقة واحدة من الفهم والإدراك، قد يكون عند بعض عيون في الفهم وثقل في الإدراك، فيحتاج النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأنى في الكلام، بل كان إذا قال الكلمة تكررها ثلاثا. الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة إلى آخره، كما جاء في الحديث كرر ثلاث حتى تفهم عنه عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا ورد في صفة قراءته، لو كان يقطع القراءة آية آية يقطع تقطيع. نعم، حتى تحفظ عنه، لأن الناس كانوا يتلقون القرآن منه عليه الصلاة والسلام. هذا معنى قولها كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصى، يعني أنه يؤخذ منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأنى في كلامه حتى يفهم عنه وحتى يحفظ. هذا يعني عقيب حلش مثلا عندما أريد أن أذكر لكم بفتي عليكم أملي عليكم تعريفا مثلا من التعاريف أو نحو ذلك، كيف يكون الإملاء؟ كلمة كلمة ويكون هناك أداة حتى تكتب أو حتى تسمع جيدا هكذا، لأن الغرض أن تتعبه أن تحفظه أن تفهمه. واضح؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأن كلامه شرع في المجمل، كلامه شرع عليه الصلاة والسلام، وليس معنى ذلك أن كلامه يعني كان قليلا جدا، هو كان كلامه قليل بمعنى لأنه لا عن كثرة الكلام، كثرة الكلام الذي لا طائل وراءه هذا منزه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يتكلم للمصلحة وكذا، فهو كان في كلامه اعتدال عليه الصلاة والسلام، لم يكن كثيرا ولم يكن قليلا جدا. علاش أنا تنقول لم يكن قليلا جدا؟ دفعا لشبهتي أن الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم قليلة وأن أبا هريرة أكثر، لأن غدي سيأتي ذكر له في تتمة الحديث زي ولي بخاري أفاق بكشبابا باريس وللغفاني أن عورت قالت ألا يعجبك أبو فلان؟ يعني عائشة التي تتكلم تقول لعروة ألا يعجبك أبو فلان، تقصد أبا هريرة رضي الله عنه. جاء فجلس إلى جانب حجرتي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك، وقلت أسبح. أسبح يعني أصلي، أصلي النافلة. فقام قبل أن أقضي صبحتي فلو أدركته ناردت عليه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يصل الحديث كسر. لا رددت عليه يعني بينت له. تسمعوا لا رددت عليه، تسحب تضرب ديال المداخل دابا المبتدئ هذا كذا. الناس كانت فيهم رحمه وكان فيهم وليس هذا من اخلاقهم وشيء مهم اصلا. لا رددت عليه يعني بينت له وجه الصواب هذا زيد يعني وقد بينت الرد. لا رددت عليه يعني ماذا اقول في الرد؟ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم، خلاص هذا هو نردت عليه. يعني بينت له وجاء سرد النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ما كان وكأنها سمعت أبا هريرة يحدث بالحديث لكنه يسرع في ذكره. تقول له لم يكن يسرد الحديث كسردكم، يعني كان يتأنى في سرد الحديث. بعد الله باطين يقول لي كان الحديث يقول لك شوف أم ترد على أبو هريرة تقول لي أنت ترتيه كذا وكان حديثه قليلا تنيج جاز فيه كما يفعلوا الأفاكون الكذابون. نعم. ولمسلم كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدث ويقول اسمع لي يا رتبة الحجرة، اسمع لي يا رتبة الحجرة وعائشة تصلي. رتبة الحجرة يا عائشة رضي الله عنها. نعم. فلما قضى الصلاة لا قالت لعروة ألا أسمع إلى هذا؟ وقال زي آنفا إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو عدته لعدد لا أحصر. أي نعم، كما ذكرت تشير إلى إما إلى طريقة سرد أبي هريرة أنه يسرع أو إلى إكساره في الحديث. والمرض الإكسار ماذا؟ أنه يحدث بحديث كثير في مجلس واحد، تريد منه أن يحدث كما كان يحدث النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو يعني ألقيت الحديث إلى الناس يعني اذكر حديثا قليلا ليحفظوه ويستوعبوه، لا تكثر عليه من الرواية. لا ليس معنى ذلك أنها تطعن في عدالته أو تستيمه بالكذب أو نحو ذلك مما قد يفهمه بعض أهل الجهل. ذي سبحانه الصلاة بالنافلة يسود الحديث يتابعه مستعجلا بعضه إسراء بعض فيتلس على السلام مع الشيء اللي قلنا. نعم. ريس عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لما نأخذ من الحياة السابقة هو صفة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، عندما كنا حديث تطرقناش لواحد الجانب من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث المراد به صفة كلامه لو كان يتأنى في الكلام ولا يسرع فيه، هذا المراد، لذلك أورد المصنفون. زيد هذا نفت عن أنس قال كما رسول الله عليه الصلاة والسلام والشرط حتى أظن أن لا يصومني ويصوم حتى أظن أن لا يستغمين شيئا، وكان لا تشاء أن تراوي يزيد وصل إذا رأيته ولا نائمة إذا رأيته. ولمسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى يقال قد صام قد صام، ويفطر حتى يقال يعني قد صام قد صام، يعني أطال الصيام. قد أفطر قد أفطر تكرارا المراد به يعني إشارة إلى الإطالة. والقصد هنا من هذا الحديث هو بيان اعتدال النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته، وأنه ما كان يغالي وما كان يفرط، وإنما كان يصوم ويفطر وكان يقوم ويقود عليه الصلاة والسلام. فكان عنده اعتدال في عبادته، وهو كما صرح بذلك عليه الصلاة والسلام ألا إني أتقاكم لله وأشدكم له خشيان، فلا يزايد أحد كما فعل بعض يعني بعض أولئك النفر الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقصتهم معروفة، وأرادوا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لكونه مغفورا له. إحنا ما غفرش النفس نزيده. النبي صلى الله عليه وسلم نبههم على هذا الخطأ، قال ألا إني أتقاكم لله، يعني هذا السعر الذي أنا عليه هو أعظم أنواع التقوى وأرقى صور العبادة. هذا النوع أنتم النجيبين، وإن كنتم تظنون أنه أعظم في العبادة وفي حقيقته غلو غلو ولا ويؤدي إلى الانقطاع، لأن هذا الذي يصوم الدهر هل سيوفي ما ما ما ما أرد؟ ما يقدرش يصوم يصوم يصوم غاية يصوم غاية يقطع، يقوم يقوم بكثرة دائما دائما غاية ويقطع، خصوصا إذا قام الليل كله ولا ينام. سامنا هذا الذي يعتزل النساء لا رابانية في الدين، هذا مخالف لدين الأنبياء، وجعلنا لهم أزواجا وذرية، الأنبياء كله لهم أزواج ولهم ذرية، هذه سيرة الأنبياء. لذلك قال نهاية الحديث خمر رغبان سنتي فليس من دين. إذن الغرض من هذا الحديث هو بيان واعتدال النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته عليه الصلاة والسلام. زيد أنا عبد الله بن أبي أوفى قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يطير الذكر ويقنر اللغو ويقن اللغو ويطير الصلاة ويقصر الفطرة، ولا يتنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين حتى يقضي له حال حتى يقضي له الحاج. يق نعم سير يلغو أسوام، وهذا اللفظ يستعمل في نفي أصل الشيء كقوله تعالى قليلا ما يؤمنون، فقليلا فقلي ويجوز أن يريد بالزغو الدعابة دعابة الدعابة نعم بي. ويجوز أن يريد بالزغو الدعابة، وإن ذلك كان من قليلا الدعابة يعني المزاح مزاح ضحك نعم. ويقل اللغو، هذا لا يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يلغو، لأن اللغو هو الكلام الذي لا طائل من ورائه، وهذا منزه عن النبي صلى الله عليه وسلم سيد العقلاء حكماء الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ما كان في كلامه لغو، إما أن يتكلم كلاما كل كلامه، إما أن يكون كلامه كلاما فيه تشريع، أو أن يكون كلامه من جملة الكلام الذي تعايش به الناس فيما بينهم، لكنه كلام كله مصلح كله مصلح، لا لغو فيه ولا زيادة. يقين له إشارة إلى أنه يعني هذا سيرا على استعمال العرب، أحيانا كنت تقول قيل وتريد بها العدم، كما قمت أنا فقليلا ما يؤمنون، لا يؤمنون لا يؤمنون أصلا. وهؤلاء الذين جاءوا في سياق الآية الله تعالى يقول بأنهم لا يؤمنون، لكن أشار بالقيل لأن هذا أسلوب عربي يعبر بالقلة على انعدام الشيء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر، هذا أيضا هنا لكل بعض أوصافه، ويقل له، أو قد يقال أنه يقل له جات فقط على سبيل المقابلة، لما قال يكثر الذي يقابله يقيل فهم لا، فجاء به على سبيل المقابلة، وإلا بالحق المراد النفي. ويطيل الصلاة، المراد بالصلاة ناش صلاة الليل، ويطيل الصلاة صلاة الليل، أما صلاة الذي يأم فيها بالناس معروف كان يحترم عليه الصلاة والسلام ما كان يأمر به اللي هو يراعي حوال الناس. نعم. ويقصر الخطبة، أو يريد نعم لما يأتي مع الخطبة اللي هي صلاة الجمعة. نعم. ويطيل الصلاة، والمراد يعني يطيل الصلاة مقارنة مع الخطبة، هذه الإطالة هذه ليست إطالة مطلقة، وإنما إطالة باعتبار الخطبة. إذا درت الخطبة 10 دقائق تجي الصلاة 15 دقيقة أو 20 دقيقة، فيطيل الصلاة في مقابل تقصير الخطبة. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذا دليل على مئنة فقه الرجل، قال من مئنة فقه الرجل طول صلاته وقصار خطبته. الله المستعان صار الآن العكس، ولكي يعني قل من الناس من يطب، أنا ما أبعد حق مع مر باقي حتى الساعة مع مستشارة مقدس النائي خفنا لي بتوعد خطبة بتوعد بيكون فقيقة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من معينة فقه الرجل، يعني من علامة فقه الرجل مما يدل على عظم فقهه أن يطيل الصلاة ويقصر الوقت. أنا حاليا قاعد مدة العشاء بقى ما صليتش جمعة بعد الوصف هذا، أن الصلاة كنت طول من الخطبة بقي ما لقيتش. نعم لا أنا صليت خلفه غير ما مر نفس الأمر، الصلاة أقصر من بقيت الصلاة كنت توفيت تكون سالم. إحنا هو أنت تتفق معك الخطبة قصيرة ولكن ليست أقصر من أقصر من الصلاة، نتكلم على أن تكون الصلاة أطول من الخطبة ولو بشيء يسير كما ذكرنا هذا الحد الساعة شتين تشي واحد شي مرة طيوة حلك بحنك. الله المستعان خير. ولعل سبب هذا أنا من باب التماس الأعظم، لعل سبب هذا هو أن الناس ممنوعون في المساجد من كرة الدروس، فتي ذو ذاك المتنفس فش خاطئ عنده متنفس واحد وذاك النار الجمعة فتي يبغي يقول كل شيء قاعد في شيء تاع الصيمانة تبغي يقول وذاك النار بالتالي راه غيطول المقال. لكن إذا كان هو يعقد درسا الأحد ودرسا الاثنين ما بغيش يسأل هو ديما يتكلم مع الناس، بغيش يسأل أنه نهار الجمعة الغرض هو فقط تطبيق السنة الإشارة، يقدر يطلع ويقرأ لهم يقف وينزل كما دار النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هذا الإشكال فين كاين؟ يعني هو متنفس واحد تبغي يتكلم فيه. العموم نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا يعنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين حتى يقضي له الحاجة، يعني رغم علو منزلته وأنه قائد الأمة ومع ذلك يمشي في قضاء حاجة المسكين والأرملة وإن كان من عوام الناس ممن لا يعرف. علاش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أنه مؤتمن على أمته، يعلم أن الله تعالى سائله عن المسكين وعن كل أمته. هذه ما أحوج المسؤولين وما أحوج من حملوا هذه الأمانات أن يقتدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب وأن يعلموا بأن الأمر جلل. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة، صلى الله السلامة والعافية. وهذا الحديث من رواية من؟ كل ناس إيه؟ لا المصادر سنن الدارمي هي مي مرد بها سنن الدارمي النسائي والحب بن حبان والكاف الحاكمية والضاء هي المختارة للضياء المقدسي رحمه الله. هذا أول حديث، أول حديث دابا جاء معنا خارج الصحيحين، هو قاعد الحديث اللي مرت معنا كلها إما في الصحيحين أو في أحدهما. نعم طيب نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، نقف عند هذا الحد. نسأل الله عز وجل توفيق والسداد وأن ينفعنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه جواد كريم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.